جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء، أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العدا أماما أماما أماما. اے د تاغوت په زانګو کې د خواهشاتو او نفسي جذباتو د لالو په سندرو خوبه ولي ازوانا. تقدم من الموت ثم اقتحم، وفي موكب العاديات التحم، وخذ لي الشهادات حوم الوغى. ستا مسؤلیت دا دی چې وخوري او ونغري او د غفلت په خوب ویده شي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. ستا بوختیا او مشغلا دانه چې ټوله ورځ په رایشګاه کې د ځان په سینګار او د مبتذلو فلمونو سریالونو او فیسبوکونو په کتلو تیره کړي. ستا احساسات او جذبات دا دي چې د غرب له لوري طرحه شوو لوبو خرمستیو او بیهوده مجالسو ته چکی ووهي. نه هیڅ کله نه. راشا راپاتا تا تا اقصا وملوس ونور محكوم اسلامي ناري دا زادي ناري وهي تانستا سپیڅلی کتاب د غربي فوځیانو د خلو موضوع لاندې په خلو خاورو کې پروت په نړۍ د حاکمیت قانون قرآن عظیم شان وچتول غواړي. تا ته د غرب په زندانونو کې مؤمنې پیغلې د معتصما نارې وهي چې عصمتونه یې د غربي ځناورو په لاسونو لوټ شول او لپټې د غرب د لنډغرو په پښو کې پرتې دي. راضا دغر مان ته رسیدو لپاره د عیسی او سیاي له پنجره ووځه او د خلافت د آزادو سرلوړو او اتلو سرخندویانو لیکو ته راشه. دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت.